إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وما زلنا مع ما يتعلق ببعض أدلة العلو من السنة. أدلة العلو من السنة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 66: ما دليل ذلك من السنة؟ والجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، الأدلة كثيرة من السنة على فوقية الله وعلوه على عرشه، وعلوه ذاتا وقدرا وقهرا. وبدأ بذكر دليل حديث الأوعال. وحديث الأوعال متكلم فيه كلام يسير، هناك من يحسنه، لكن معه من الأدلة التي يقوم عليها ما لا يحصى ولا يعد. وفي هذه الجملة جمع بين ذكر العلو وذكر علم الله تبارك وتعالى، وهذا كثير ما يقع في القرآن والسنة، يجمع بين ذكر العلو وبين علم الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. ومقصود ذلك أنه مع كونه عاليا على جميع خلقه، مستويا على عرشه، فإنه يعلم كل شيء في السماوات والأرض وما بينهما، لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء في السماوات ولا في السماء في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذن يعني مسألة الجمع بين العلو وبين العلم واضح. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تأمل، تحدث أول عن خلق السماوات والأرض، ثم استواء الله عز وجل على عرشه، ثم بين علمه الذي بحيث لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يلج في الأرض من حب من في ظلمات، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، وما ينزل من السماء من وحي من خير من مطر من ملائكة وما يعرج فيها صغيرا كان أو كبيرا. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية العلمية، وفيها رد على من نفى علو الله عز وجل أو نفى المعية وفسرها كما تقوله أصحاب وحدة الوجود: إن الله في كل مكان بذاته، وهو متحد مع خلقه مختلط معهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، هنا المؤولة أول الأمرين: أول العلو وأول المعية. فالمعية لم يفسرها بالعلم الذي دل عليه ظاهر الآية، وإنما قالوا إن الله في كل مكان، ولم يقولوا بعلمه، ولم يقولوا بماذا؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. بينما نفوا علو الله سبحانه وتعالى وأولوه بعلو القهر أو علو القدر فقط، ونفوا علو المكان، نفوا علو المكان، ما كما قلت وكما قلت لكم بالأمس إن عليه 2000 من الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف الصالح ومن العقل ومن الفطرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. نعم. قصة بني قريظة، بني قريظة خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد الذي أبرمه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانضموا إلى المشركين في غزوة ماذا؟ الأحزاب، فخانوا ونقضوا العهد وأحدثوا حركات خطيرة في ذلك، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وقال لهم: من ترضون؟ قالوا: نرضى بسعد بن معاذ، لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية. فحكم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل من أنبت يعني من بلغ فإنه يقتل، ويسبى ذراريهم ونساؤهم، وهذا الذي تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، والأرقعة هي السماوات، ولذلك في هناك رواية أخرى: من فوق 7 سماوات حكمت بحكم الله، يعني أن حكم سعد رضي الله عنه أصاب حكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، فأنفذ ذلك وقضوا على بني قريظة وسبوا النساء والأولاد واسترقوا الأولاد. إذن القضية هذه قضية، يعني هذا دليل، قوة الشاهد فيها: من فوق 7 سماوات حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات أو 7 أرقعة، والأرقعة هي السماوات جمع رقعة، فالشاهد كلمة فوق، أي إن الله عز وجل فوق. فأين عقول المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والسالمية والواقفة والمفوضة؟ أين هم من فهم هذه النصوص الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى توضيح؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. جارية معاوية ابن أبي الحكم رضي الله عنه يعني لطمها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحضرها. فأحضرها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: أنت رسول الله، بل جاء في بعض الروايات أنها أشارت إلى السماء بيدها. فانظر كيف كانت هذه الجارية أفقها من ينتسب إلى الإسلام، ممن نفى علو الله سبحانه وتعالى. وأظن أنني ذكرت لكم مرة أنني كنت في الطائرة ومعي أحد الأولاد، وكان لم يتجاوز عمره 3 سنين، فقال وهو يشعر بصعود الطائرة، قال: يا أبتي، نحن أين نذهب؟ نذهب إلى ربنا؟ فانظر إلى الفطرة، فطرة الصبيان الذين لم تتلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق وأدران المنطق. الآن عند بعض المعطلة أن من يرفع إصبعه إلى السماء مشيرا إلى العلو إلى علو الله تعالى يقولون يجب إيش؟ ها؟ قطع إصبعه، يجب قطع إصبعه. بل وقال بعضهم من يشير في تشهده بالسبابة يجب إيش؟ قطع إصبعه. فانظر إلى أي حد وصل حال أولئك المؤولة، ضاعوا. نعم، لأنهم تركوا النصوص الشرعية وأقبلوا على المنطق، فأف لقوم الجوار الصغار المملوكات أفقه لعلو الله تبارك وتعالى منهم. مرة حضرت خطيبا في بلد عربي إسلامي وكان يتحدث عن ليلة الإسراء والمعراج، وسيأتي الكلام على ذلك. فلما تكلم كلام جيد في إثبات الإسراء والمعراج إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى هنا الكلام جميل، ثم نقض ما قال رأسا على عقب، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. قال الخطيب، وأنا قد حضرت خطبة بنفسي، وهذا سنة 1397 هجرية، قال هذا المسكين الإمام والخطيب، قال: ولا تظنوا بناء على ما بينت لكم من الإسراء والمعراج أن الله فوق كما تقوله المجسمة، بل الله موجود في كل الوجود، بل الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أننا ممن يلزم باللازم لقلنا إنه من جماعة إيش؟ ها، من يكمل؟ ها، لقلنا إنه من جماعة وحدة الوجود، لكن هو لا يقر بجماعة وحدة الوجود، لكن على منهجه الكلامي قال وقع في هذا الأمر الخطير. لكن نحن نقول القاعدة عند أهل العلم: لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه، لازم القول ليس بلازم إلا إذا إيش؟ إلا إذا التزمه. فهؤلاء مساكين وقعوا في قول وحدة الوجود وهم لا يشعرون بأنهم وقعوا في ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أتي بالبراق ثم صلى في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ولقي بعض الأنبياء إلى أن وصل إلى السماء السابعة وكان فيها إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك يعني وصل إلى سدرة المنتهى، وهنا اعتذر جبريل عن المواصلة لأن هذا حده الذي حد له، فأوحى إلى عبده سبحانه وتعالى هناك ما أوحى، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكانت 50، وكان قد فرضها 50. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام ومر بموسى، قال له: يا محمد ارجع فسل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت أنا بني إسرائيل. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصعد وينزل حتى خففها الله عن الأمة إلى 50، وهي 50 في ماذا؟ في الأجر. وهذا دليل على عظم الصلاة، العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات، جميع العبادات الأخرى فرضت في الأرض، فرضت في الأرض. يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة، الصلاة فرضت في السماء، مما يدل على عظمها، عظم شأنها، أن الله فرضها في على الرسول صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى. وهذا أمر يدل على عظمة الصلاة وأهميتها، كيف لا، والذي عليه الحق أن من تركها كافر وليس بمسلم. ومرت بنا أحاديث كثيرة تدل على ذلك، والحمد لله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث. نعم، حديث عظيم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي العصر والفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم ويصعد وينزل الآخرون. الصعود والنزول، صعود هؤلاء الملائكة ونزولهم، وكلهم يقول أتيناهم وهم يصلون، ويقول فريق آخر من الملائكة تركناهم وهم إيش؟ وهم يصلون. وهذا من عظم الصلاة أيضا. فكلمة فينزل هؤلاء ويصعد أولئك دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث. من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم ماذا؟ فلوه، يعني حصانه الصغير، حتى تصبح كالجبل. الله أكبر. حبة تمرة تتحول إلى مثل إيش؟ إلى مثل الجبل عند الله. اتق النار ولو بإيش؟ ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فانتبه. فيعني الشاهد من الحديث: ولا يصعد إليه إلا الكلام الطيب. كلام الطيب يصعد إلى الله، كما تقدم لنا، تقدمت لنا الآية الكريمة، والعمل نعم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين هؤلاء المناطق والمتكلمون والضالون عن هذه النصوص التي ضربوا بها عرض الحائط وحكموا عقولهم في نفي علو الله سبحانه وتعالى ونفي بقية الصفات، مع أن العلو هو أكثر الصفات أدلة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم. كأنه سلسلة على صفوان الحديث. وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. نعم. الجهمية ومن شايعهم، حتى الأشاعرة في هذا الباب جهمية، والماتريدية في هذا الباب جهمية، وإن كانوا يخالفون الجهمية في أمور أخرى. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله، إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر في السماء. الشاهد في السماء، أخذت الملائكة رعدة أو قال رجوة، ينفذهم كأنه سلسلة على صفوان، وفي آخره فيكون أول من يفيق جبريل، فيقول: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه شاهدان: شاهد فيما ذكر من سؤال بعد سؤالهم جبريل، وشاهد في قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي في العلو، في فوق العرش. نعم. وكذلك ما أدري لعله تقدم لنا إن الله عز وجل كتب كتابا مكتوبا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه أحاديث الكثيرة الواضحة الصحيحة دليل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا، ولا ينكر هذا إلا من تلوث عقله ومخه وقلبه بلوثة المنطق والفلسفة الجاهلية اليونانية والهندية والفارسية وغيرها، لما أعرضوا عن قال الله وقال رسوله واعتمدوا على العقل المجرد وعلى عقولهم الفاسدة تنكروا لما كان عليه الصحابة. ونحن نقول لهم أين عقولكم؟ أين ذهبت عقولكم عندما يقول لكم الله ثم استوى على العرش وتقولون أنه في كل مكان؟ أين عقولكم عندما يقول الله آمنتم في السماء وتقولون إنه في كل مكان؟ أين عقولكم عندما تقولون تسمعون قول الله تعالى يرفع والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث، وأنتم تقولون إنه في كل مكان؟ هل عطلتم عقولكم؟ إذا كان الله عز وجل وصف الكفار بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لماذا قال بل هم أضل؟ لأن الأنعام توجهها فتتوجه، الحمار تعطيه إشارة يمين يذهب يمين، تعطي إشارة شمال يمشي شمال، تقول له حري يمشي إلى الأمام، تقول له قف بكلمة كلمات أخرى يقف وهو حمار. وهؤلاء لا يفقهون النصوص الشرعية، لا يفقهون النصوص الشرعية ولا يعملونها، لأنهم جعلوا العقل هو المصدر، والمصدر عند أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة والعلماء في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا على تقديم الناقل على العقل، كانوا على تقديم العقل الناقل على العقل. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ يوزن بعقل سقراط أو بقراط أو أرسطاليس أو أفلاطون أو الجهم صفوان أم أبي الهذيل العلاف أم القاضي عبد الجبار أم أبي الحسين البصري أم غيره من الجهمية أم الجعد بن درهم أم عمرو بن عبيد الذي قال لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم ولو فعل لكان كافرا. فإذن علينا أن نتنبه وأن نحذر من هذا المعتقد الفاسد، وأن نقدم النقل على العقل. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون نحن نرد أحاديث الأحاد لأنها ظنية. طيب انظر للخطوة الثانية، إذا رد أحاديث الأحاد في العقيدة تطوروا، قالوا حتى المتواتر نرده في باب العقيدة لأن دلالته دلالة ماذا؟ ظنية وليست قطعية، ودلالة العقل هي القطعية. طيب تدرجوا ثالثا، الآيات القرآنية أيضا دلالتها ظنية لذلك لا نعمل بها في العقيدة، لذلك أول صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة بدعوى أن دلالتها ماذا؟ ظنية. والحق الذي يجب اعتقاده هو العمل بالقرآن والسنة سواء كانت متواترة أم آحادا، المهم ثبوتها من حيث الصحة، ثبوتها من حيث الصحة، والمسلمون والعلماء القدامى لا يقدمون على الكتاب والسنة شيء، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولذلك سمعتم كلام الإمام الشافعي عندما قال له قبل يومين في الشهداء، عندما قال له قائل: أنت تعمل بهذا الحديث؟ قال: ويحك، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى علي زنارا؟ يعني أتراني في يهوديا أو نصرانيا حتى أترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هذه الأمور أمور يعني يجب التفطن لها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ولا أدري أين عقولهم عندما يتركون النصوص، يقول لهم الله الرحمن العرش استوى، يقول لا ما استوى لكنه استولى، أين عقلك يا مسكين؟ وجاء ربك، لا ما يأتي ربنا وإنما يأتي الملك. طيب يا مسكين، هل الملك هو الذي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ هل الملك هو الذي يقول ذلك؟ يعني عقول متحجرة تماما. وإذا لم يستوعب العقل النص فهذا راجع إلى عدة أمور، إما أن يكون الحديث ضعيفا، وهذا يكفي في رده كونه ماذا؟ ضعيف، لا نرده بمجرد العقل، وإما أن يكون صحيحا، فحينئذ المتهم هو ماذا؟ هو فهم أولئك، فهم أولئك القوم هو المتهم، لا يتهم النص وإنما يتهم فهمهم السقيم المريض الذي أثر فيه المنطق والفلسفة فأصبح معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل على هذا المنطق وعلم الكلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآن لو كان عندنا واحد من الأشاعرة مثلا أو الماتريدية، نقول له تعال يا عبد الله أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تؤمن بالكتاب والسنة، أسألك بالله دعنا مما وجدت عليه أشياخك وأساتذك وأساتذتك التي مرضت قلوبهم من جراء الفلسفة والمنطق، تعال أنا أسألك، خليك تجرد من أي شيء، دعني أنا ودع هؤلاء كلهم، تأمل أنت بنفسك، تأمل بعقل مجرد، دع ما قلت لك ودع ما قاله لك أشياخك ودع ما قالوا لك في أم البراهين الكبرى والصغرى ودع ما قالوا لك في الجوهرة وفي غيرها من الكتب المليئة بالضلال، تجرد أنت ولا تسمع كلامي أنا، قف متأملا ومتدبرا متخشعا متجردا لله عز وجل. خذ الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى. عقلك يؤيد كلمة استولى؟ عقلك يؤيد أنه في كل مكان؟ هل ترجح كلامهم هذا أم تقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته؟ كأنهم يكذبون الله، يقولون الله لم يستوي، الله يقول استوى وهم يقولون إيش؟ لم يستوي. تأمل أنت بتجرد: الرحمن على العرش استوى، أيهما الصحيح والأسلم والأحكم والأعلم؟ لو أنك قلت على واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا أن تقول بأقوالهم استولى، ثم هل من الذي غلبه حتى استولى عليه؟ من الذي صارعه حتى استولى عليه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب تعال يا عبد الله، تعال لقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. نحن نقول كلام الله هو القرآن غير مخلوق، هم يقولون لا، الكلام هو المعنى القائم بالنفس، الله لا يتكلم، لا إله إلا الله. طيب الله يقول لك يا مسكين، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، مؤكد بثلاث مؤكدات: بالفعل المضاعف كلم، وبكون الفعل قد أخذ فاعله ومفعوله، وبكونه أكده بالمصدر المؤكد لفعله بقوله وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. تفكر يا عبد الله إن كنت الآن حاضرا معنا، فكر فيما قلت لك. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وهم يقولون لا يتكلم، عاجز أخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون لك إيش؟ القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. طيب من الذي عبر عنه يا مسكين؟ ويقول آخرون القرآن حكاية عن كلام الله، من الذي حكى عنه؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه تكلم به الله حقيقة، سمعه جبريل من الله بحرف وصوت وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله سواء تلي بالألسن أم حفظ في الصدور أم كتب في المصاحف. وازن بين القولين بعقل متجرد، لا بعقل قد خربته الجوهر الكبرى ومواقف الأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والسنوسية، كتب خربانة تعبانة، كتب كذبت الله تعالى، لأنها لا تنظر إلى الآية فتصدقها، وإنما ينظرون إلى ما قاله هؤلاء المساكين فيطبقونه والعياذ بالله على ما لا يرضي الله عز وجل، ويفسرونه بغير تفسيره الصحيح وبغير ما يدل عليه ظاهر الآية. فانظر يا عبد الله إلى مثل هذا وتأمل، انظر بتجرد وبتفكير سليم لم يعني تلطخه أوضار الفلسفة وأدران المنطق. نقف إلى هنا وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل بارك. كريم يقول: ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ الفرق بين الكرسي والعرش أن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها على الإطلاق، وهو الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. وأما الكرسي فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يتصور أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة أن يقول هذا الكلام بعقله، لا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذه الآثار الحديث يقولون لها أن يقولون إن لها ماذا؟ حكم الرفع، لها حكم الرفع، لأنها ليست مجالا للاجتهاد وليس فيها مجال للرأي. والعرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. تصور حلقة صغيرة كذا دائرة ملقاة على الأرض، هل تقارن بالأرض وحجم الأرض؟ ها؟ لا تقارن. كذلك الأرض والسماوات لا تقارن بالكرسي، والكرسي لا يقارن بالعرش، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد في قول الله تعالى: ذو العرش المجيد. قراءتان: ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيد، فإذا قرأناها بالرفع فالمجيد اسم من أسماء من أسماء الله عز وجل. وإذا قلنا ذو العرش المجيد فالمقصود بالمجيد هنا العرش بمعنى الواسع العظيم الواسع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل المعطلة والمؤولة ينكرون الإسراء والمعراج؟ بالنسبة للمعتزلة والجهمية ينكرونه، بالنسبة للأشاعرة والماتريدية لا ينكرونه، لكن يؤولون العلو ولا يتخذونه طريقا للعلو. أيضا ينازع بعضهم في هل أسري بروحه فقط أم بروحه وجسده، والصواب أنه أسري بروحه وجسده. نازع بعضهم هل الإسراء مناما أم يقظة، والصواب أنه ماذا؟ أنه يقظة لا مناما. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحبكم في الله ونحضر إلى دروسكم منذ فترة، ونحب أن نعرف على من تتلمذتم من العلماء الأجلاء وجزاكم الله خيرا. أولا أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه، والأمر الثاني الحقيقة يعني من العلماء الذين درست عليهم مباشرة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهذا حضرت له في المسجد النبوي، وحضرت له في الرياض، وحضرت له محاضرات في الجامعة، وهو قد أخذ مكث عندنا في المدينة مديرا للجامعة الإسلامية 15 سنة، من سنة 1381 إلى سنة 1395، فكنا نحضر له كثيرا جزاه الله عنا خير الجزاء. أيضا شيخنا الشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي الجكن الشنقيطي رحمه الله تعالى، درسنا روضة الناظر في أصول الفقه في الجامعة، وحضرنا له دروسا كثيرة في التفسير في المسجد النبوي. وآخر درس حضرته في رمضان سنة وفاته سنة 93 و300 وألف، وكان حول قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ومن مشايخنا الأفاضل الذين توفوا الشيخ صالح اللحيدان حضرت له دروس كثيرة، الشيخ الغديان حضرت له دروس كثيرة، الشيخ صالح الأطرم، الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، الشيخ محمد المختار الشنقيطي أيضا. وأما الأحياء فمنهم وعلى رأسهم والذي تتلمذنا عليه مباشرة إلى الآن هو شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحمه الله، حفظه الله ورحمنا وإياكم وإياه، وهو درسنا في الجامعة، ودرسنا في المسجد النبوي، ودرسنا في عندما نرافقه في أيام الحج وفي غير أيام الحج، وهو شيخ المدينة شيخ الحديث في المدينة كما لا يخفى على شريف علمكم. من مشايخنا الأفاضل لعلي لا أنساه ولن ينسى إن شاء الله شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة، درسنا في الجامعة وكان عميد كلية الحديث، وكان رئيسا لنا في قسم العقيدة في الجامعة، وكان أيضا يعني سافرنا معه في الداخل والخارج في يعني، وحضرنا دروسا كثيرة له. يعني من غاب عن ذهني فليعذروني من يعرفه، لكن هؤلاء الذين لا لم يغيبوا، لكن مشايخنا كثر: الشيخ عبد الرحمن العجلان، الشيخ محمد العجلان، الشيخ علي ناصر فقيه، الشيخ ربيع، كل هؤلاء مشايخنا. يعني هذه خلاصة بعض من حضرتني أسماؤهم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: أنا شاب أستمع لشروحات أهل العلم ولكن يصعب علي بعض الألفاظ، بماذا تنصحونني؟ هل أدخل كلية اللغة العربية علما بأن المدينة التي أنا فيها ليس فيها علماء ولا كلية شرعية؟ اجتهد بارك الله فيك وادرس اللغة ولو على بعض المشايخ الذين عندك في بلدك، وأيضا إذا أشكل عليك شيء لعلك تتصل بأحد المشايخ المعروفين بلزوم السنة وتسألهم عما أشكل عليك. نعم. أحسن الله إليكم سائل يسأل ويقول: لديه شركة ويريد أن يحصل على عطاء عمل من الدولة، ويقول: تعرفت على شخص وسيط لديه معارف في الدولة وقال يمكنه من عطاء عمل بشرط أن أعطيه نسبة، وهو لا يملك التوقيع على العطاء وهو خارج عن العمل، ولكن بمعارفه أتمكن من الحصول على العطاء، ويوجد شخص آخر أيضا وهو موظف داخل القطاع ويريد نسبة كذلك، ولكن ليس لديه صلاحيات التوقيع وإنما يشفع لي للحصول على هذا العمل، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا غير جائز. أما الثانية فهي رشوة واضحة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، يعني رشوة بكل ما تحمله كلمة رشوة معنى. وأما الصورة الأولى أيضا ففيها تحيل يعني أيضا على الأنظمة، فإذا كان هذا يتوسط لك أن تعمل في الشركة الفلانية أو أن تشارك فيها، فيخشى أن يكون في ذلك إما تستر على العمالة كما هو الحال في بعض الشركات عندنا من بعض الذين لا يخافون الله عز وجل في تطبيق الأنظمة، وإما أن يكون ذلك أنك تزحزح شخصا أكفأ منك يشاركهم في هذا، فكلا الأمرين لا أرى أنه جائز، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم سائلة كريمة تقول: أرجو من الله أن تكونوا في أفضل الأحوال، وأرجو أن يجازيكم عنا كل خير. وإياكم. قرأت أنكم لا تنصحون بمعرفة زوج المستقبل عن طريق الشبكة، ولهذا أسأل فضيلتكم: كيف للمرأة التي دخلت في الإسلام حديثا أن تتعرف على عروس وفي حالتها لا تعرف رجالا ولا تعرف عائلات مسلمة وليس لها ولي تثق فيه، وهي تشعر بالضعف وعدم الحماية، وجزاكم الله خيرا؟ أولا ما شاء الله الأخت فصيحة، كلمة عروس تطلق على الزوجين، يقال العروسين، لكن اللهجة الدارجة عند الناس عريس، وإلا فالزوج وإلا فالذين تزوجها حديثا يقال لهما ماذا؟ عروسان، الرجل والمرأة. فلا تستنكف إذا تزوجت لو قلت لك أيها العروس. نعم. فأقول وفقك الله وثبتك، ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عليك بالمراكز الإسلامية الموثوقة. أنا أعرف كثير من الأخوات أسلمنا ووفقهن الله لأزواج صالحين من المسلمين في البلدان التي فيها أقلية مسلمة، فتسألين المراكز الإسلامية عن يعني تتصلين ببعض الأخوات التي مثل أزواج بعض المسلمين هناك ممن هم على المنهج الحق، تتواصلين معهم وتخبرينهم بحالك، فبإذن الله مع اللجوء إلى الله عز وجل أن يختار لك الصالح. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: كيفية زكاة الذهب، وهل يجوز إخراج القيمة بالخدمات الحديثة؟ كيفية زكاة الذهب إذا بلغ نصابا وهو 20 مثقالا وبإمكانكم أن تعرفوا قيمة المثقال الآن عند الصاغة موجودة عند بائع الذهب، يقولون لك كم مقدار المثقال، كم قيمة المثقال، ولا بأس أن تخرج بالعملة المتداولة في البلد المعين، لأن الذهب والفضة والعملات ينوب بعضها عن بعض، فبإمكانك أن تخرج أو أن تخرجي قيمته من الورق، لا حرج في هذا. فمثلا لو كنت تملكين 20 مثقالا تخرجين قيمة نصف مثقال، قيمة نصف مثقال، لو قدر أن المثقال مثلا يوازن مثلا 1000 ريال، فال20 المثقال توازن 20,000 ريال، تخرج منها 500 ريال. يعني يقسم الموضوع على كم؟ ها من يعرف؟ ها؟ لا، على 40. أي مبلغ فيه وجبت فيه الزكاة يقسم على 40. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.